الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتواصل الحديث عن أصول عقيدة أهل السنة والرد على من أنكرها وجحد بها. وقد تحدثنا في لقائنا الأخير عن أركان الإيمان إجمالًا، وقلنا بأنها ستة، وخصصنا الحديث عن الركن الأول منها، ألا وهو الإيمان بالله، الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أحب الأعمال إلى الله، فقال: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أول تكليف كلفنا به. لا تستطيع أن تأمر شخصًا بتكاليف الشريعة إذا لم يكن مؤمنًا بالله ابتداءً، لأن الله لا يقبل الأعمال إلا إذا قُرِنَت بالإيمان به سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة، الملائكة مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه. أولاً ننظر إلى هذا اللفظ من حيث المعنى اللغوي. الملائكة أصلها جمع ملأك، وحذفت الهمزة تخفيفاً فيقال ملك. أصل الملائكة جمع ملأك، فحذفت الهمزة تخفيفاً فصار يسمى ملكاً. والملائكة سموا بذلك من الألوكة، وهي الرسالة، الرسالة لغةً، لأن الله جل وعلا يرسل الملائكة لتنفيذ ما يأمرهم به. فمن هم الملائكة؟ الملائكة مخلوقات من مخلوقات الله، ويعتبرون من عالم الغيب، فهم بالنسبة لنا غيب لأننا لا نراهم في الأصل، وهم مخلوقات شريفة وكريمة عند الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعز في وصفهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم مخلوقات نورانية بنص الحديث الذي خرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فالملائكة مخلوقات نورانية، يعني أصل خلقهم من نور. وقد أثبت القرآن وأثبتت السنة الصحيحة المتواترة وجود الملائكة، لأنه لما كان هذا الأمر غيبيًا فإن الغيب لا يستدل له بالعقل ولا بالذوق ولا بالظن ولا بالحدس ولا بالتخمين، وإنما يستدل للغيبيات بماذا؟ بالنصوص القطعية في دلالتها على ثبوت هذا الشيء. وأدلة وجود الملائكة من القرآن كثيرة جدا. ماذا قال تبارك وتعالى؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وماذا قال جل وعلا؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والأدلة من كتاب الله عز وجل كثيرة، أما الأدلة من السنة فإنها كذلك كثيرة، فنحن نثبت الملائكة ونؤمن بهم جملة وتفصيلا، نؤمن بهم على سبيل الإجمال ونؤمن بهم أيضا على سبيل التفصيل، نثبت وجودهم وننزههم كذلك عما وصفوا به، فإن الإيمان بالملائكة أمر تقرر في الشرائع السماوية، وكان العرب المشركون يؤمنون بهم لكن يصفونهم بالأنوثة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا يدل على أنه لا يجوز وصف الملائكة بالإناث، أما اللفظ الملائكة فإنه أنث باعتبار جماعتهم لا باعتبار أفرادهم، أنث هذا اللفظ باعتبار الجماعة لا باعتبار أفرادهم، ولذلك نقول رجالات، رجالات البلد، مع أنهم ذكور، والملائكة ليسوا بإناث ولا بذكور، ليسوا بإناث ولا بذكور، لا يوصفون لا بهذا ولا بهذا، فإنهم مخلوقات نورانية أكمل الله جل وعلا حياتهم وجعل حياتهم على خلاف حياة البشر، لا تفتقر حياة الملائكة إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى نوم ولا إلى تناسل وتناكح أبدا، بل هم في طاعة الله وفي تنفيذ أمر الله وفي الخضوع لقضاء الله وأحكام الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، فلا يصيبهم السآمة ولا الملل ولا الفتور، والفتور من أسماء النوم وأنواعه، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهذا يدل على كمال حياتهم وأن حياتهم أكمل من حياة البشر قطعا. وأخبرت الآيات الكريمة أنهم ينزلون ويصعدون، كما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما تنزلهم فقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، كما أنه كذلك من خصائصهم وصفاتهم أنهم قد يتشكلون في صورة بشر، وذلك بأمر الله، لأنه لا يتصرف أحد من نفسه إلا بأمر ربه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل يوما ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وأما تمثلهم في صورة بشر فدل عليه القرآن والسنة، قال تعالى عن مريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وكذلك إرساله الرسل من الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. كذلك مجيء جبريل عليه السلام مما يستدل به على هذه المسألة على تشكل الملائكة في صورة بشرية، ولكن ذلك بإذن الله في حديث جبريل، حديث عمر حينما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ثم في نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان كثيرا ما يأتي على صورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، فيأتي فيعتقد الناس أنه دحية، ثم لما ينصرف يخبر صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل عليه الصلاة والسلام. نؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال، ونؤمن بهم أيضا على سبيل التفصيل، فقد جاء التفصيل في أسمائهم كجبريل عليه السلام بنص القرآن: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل. وجبريل هو أمين وحي السماء، وهو أشرف الملائكة وسيدها عند عامة أهل العلم، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بالأمانة، ووصفه بالكرم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا كله من صفات جبريل عليه السلام. وكذلك من صفاته أنه شديد القوة، وأنه عظيم الحسن، كما قال تعالى في سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذه المرة وهي ليلة الإسراء والمعراج رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية جبريل على صورته الحقيقية، فقد رآه مرتين على صورته الحقيقية: رآه في الأرض فأغمي عليه، رآه وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق، كل جناح قد سد الأفق كله، والحديث في البخاري وغيره. ورآه المرة الثانية ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى الملكوت الأعلى، رأى جبريل لكنه ما حصل له ما حصل في الأرض. جبريل الذي مر به أيضا ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت بجبريل ليلة أسري بي فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله، فإذا هو كالحلس البالي من خشية الله جل وعلا. جبريل ينبغي أن نثبت بمعنى ينبغي أن نقر بوجوده وأن نحبه، لأن الملائكة أولياء الله، وأحق الناس بولايته، وأحق الناس بولايته من هم الملائكة، أحق الناس بولاية الله هم ملائكته المقربون، لأن الله تعالى قربهم ورفع منزلتهم. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ولا الملائكة المقربون. ويجب أن نصف الملائكة بما وصفها الله به، لا نزيد ولا ننقص. من أوصافهم أنهم أولو أجنحة، كما قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ونحن لا نعلم من كلمة أجنحة إلا المعنى، أما بالنسبة للكيفية فهذا غيب لا نعرفه، فلا نستطيع أن نقول إنها أجنحة من ريش أو أجنحة من خشب أو أجنحة من حديد، كل هذا لا ينبغي أن نريده أصلا لأنه غيب، إذ أن الاتفاق في الاسم لا يلزم عليه الاتفاق في المسمى. فأنت ترى الآن مخلوقات كثيرة في هذا الكون، سواء كانت هذه المخلوقات من خلق الله أو من صناعة الإنسان، من صفاتها الجناح والأجنحة، فترى الطيور، نعم، لها أجنحة، لكن هل أجنحتها سواء؟ أجيبوا، ليست أجنحتها سواء، لا في الشكل ولا في الحجم ولا في القدرة ولا في الكيفية. فأنت ترى للخفاش جناحا، وللنسر جناح، وللعصفور جناحا، وللدجاج جناحا، الكل له جناح، لكن بين هذه فروق كثيرة. فهذا في عالم الشهادة، فكيف بعالم الغيب؟ وترى مما صنعه الإنسان ما له جناح كالطائرة، والطائرات كثيرة ومختلفة في أشكالها ولها أجنحة متنوعة. فاتفق هذا كله على هذه الصفة، صفة الجناح في الاسم فقط، لكن في المسمى والكيفية والماهية مختلفة ولا غير مختلفة؟ مختلفة. من صفات الملائكة، من صفة جبريل على وجه الخصوص، أن الله وصفه بالأمانة، وقد ضل من وصفه بالخيانة. فإن بعض الروافض ممن يعتقد أن جبريل قد خان والعياذ بالله، وأن جبريل قد أخطأ في النزول بالرسالة والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه كان قد أمر بأن ينزل بها على علي بن أبي طالب، حتى أنهم إذا جاءوا للتسليم والخروج من الصلاة ضربوا على أفخاذهم عند السلام قبل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، ليخرج من الصلاة يضرب على فخذيه، وهذا كناية عن قولهم كما هو مذكور في كتابهم الكافي وغيره من كتب الكلين، خان الأمين، خان الأمين والعياذ بالله. فالله وصف جبريل بماذا؟ بالأمانة، وهم وصفوه بالخيانة. وهل هذا إلا تكذيب وكفر بما أخبر الله به جل جلاله؟ قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كذلك نؤمن بميكائيل، وميكائيل جاء خبر عند الطبراني وغيره أنه موكل بالقطر، بالقطر والرزق، ويقال ميكال وميكائيل، واللغتان صحيحتان. قل من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. كذلك إسرافيل، وقد وكله الله جل وعلا بالنفخ في الصور، وكله بالنفخ في الصور، والحديث ثبت عند الحاكم بسند صحيح والترمذي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء الحديث يثبت اسم إسرافيل عليه الصلاة والسلام الذي وكله بالنفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وذلك كله يوم القيامة. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب القرن حينما قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن ولوى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، على الله توكلنا. كذلك من الملائكة ملك الموت، كما قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولم يصح حديث أنه يسمى بعزرائيل أو عزرائيل، هذا كله من أخبار الإسرائيليات. فنسمي الملائكة بما سماها الله تعالى به أو سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة خلق كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله، وقد وكل كل طائفة بمهمة، وكل كل طائفة من الملائكة بمهمة. فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وميكائيل بالقطر والرزق، وإسرافيل بالنفخ في الصور، وملك الموت بقبض الأرواح والنفوس. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كذلك وكل طائفة بحفظ أعمال العباد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكل عليهم من يكتب ويسجل عليهم أقوالهم وأفعالهم، كما قال تعالى: أم يحسب أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووكل طائفة بشهود الصلوات وهم الملائكة المتعاقبة، كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يشهدون معكم صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرجون إلى ربهم فيسألهم: كيف وجدتم عبادي؟ وهو أعلم جل وعلا، فيقولون: وجدناهم وهم يصلون. ولهذا يقول تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كيف مشهودا؟ يعني أن الملائكة تشهد وتحضر صلاة الفجر مع المؤمنين في المساجد. ووكل الله تبارك وتعالى طائفة أخرى بالتماس حلق الذكر، وهم الملائكة السياحون الذين يرسلهم الله جل وعلا إلى حلق الذكر وحلق العلم، فتحفهم الملائكة بأجنحتها وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. وكذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في الحديث الطويل الذي ذكر فيه، وقال: إن لله تعالى ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر حتى إذا ما وجدوا قوما يذكرون الله جل وعلا دنوا، إلى آخر الحديث. كذلك من طوائف الملائكة أن مجموعة منهم وكلهم الله سبحانه بحمل عرشه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم من الملأ الأعلى، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وهذه في سورة غافر. ووكل أيضا منهم من يحفظ الإنسان، من يحفظ الإنسان إلا ما نفذ بقدر الله تعالى، وهم الملائكة المعقبات. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذه المعقبات ملك لكل إنسان يحفظه مما هو مكروه ومما هو سيء، إلا ما قدر الله جل وعلا وقضى وأمر بأن ينفذ، فإنه لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. هذه تسمى بالملائكة المعقبات. كما أنه وكل بالجبال ملكا، والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة حينما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى بني عبد ياليل بن كلال، فإنه لما رجع مهموما وبلغ مكانا يقال له قرن الثعالب، أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فأنت ترى أن هذه كلها مهمات كلفت بها الملائكة، وعددهم لا يحصيه إلا الباري تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو. كما أنه وكل بالميت ملكين يسألانه في القبر وهما منكر ونكير، كما صحت الأحاديث وتواترت. ووكل كذلك وجعل في الجنة ملائكة يستقبلون أهلها، قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كما أنه وكل أيضا بمن يعذب أهل الكفر وأهل المعاصي، وكل ملائكة لذلك وهم الزبانية، كما قال تعالى: فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو ولا يعلم عددهم إلا الله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ولا يعودون إلى يوم القيامة. وأخبر أن الذي يعود أخاه في مرضه فإنه يستغفر له 70,000 ملك صبيحة النهار وآخره. وأخبر أيضا أن جهنم يجرها يوم القيامة 70,000 ملكا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وصحت الأحاديث كما روى ذلك النسائي وابن ماجه والإمام أحمد كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد لله تبارك وتعالى. إذن يجب أن نؤمن بالملائكة ويجب أن نحبهم، لأنهم عباد مكرمون، ولأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كما أننا نهينا عن إيذائهم، نهينا عن إيذائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. ومن ذلك وضع الصور في البيوت، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.